وآخر يقول استمعت في بعض الإذاعات العربية إلى مسلسل إسلامي مجموعة ممثلين يمثلون الصحابة رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة عمرو بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف، هل هذا يجوز أن يمثل الصحابة رسول الله؟ لا يجوز أن تطرح في هذا البيان لولاة الأمور ولذات الإعلام بمن من هيئة كبار العلماء ومن الرابطة الإسلامية، كل هذا بين فيه أن تمثيل الصحابة هو لا يجوز.